والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما كان بالروحى رأى حمار وحش عقيرا قال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. ثم مضى حتى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسوق المصنف رحمه الله كيفية حجه صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة وأتى إلى ذي الحليفة وأحرم منها وسار في طريقه. فهو يذكر الآن أنه لما كان بالروحة ورأى صلى الله عليه وسلم حمار وحش عقير، يعني قد عقر، أصابه رجل بسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوه سيأتي صاحبه، يوشك أن يأتي صاحبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي صيد لابد أن الذي صاده وأثبته بالسهام لابد أن يأتي. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يوشك أن يأتي صاحبه، يدل على أن من أصاب صيدا وأجاد أنه يملكه، لأن النبي قال صاحبه أي مالكه الذي يملكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء جاء صاحبه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه قال: شأنكم به، أي خذوه واعملوا فيه ما تشاءون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن ينحره وأن يقسمه بين الرفاق، ففعل أبو بكر، قطعه أجزاء ووزعه على الرفقة. فهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد، لكن بشرطين: ألا يكون صاده هو، فإن صاده هو فإنه يحرم ويكون كالميتة، لا يجوز له يأكله. الشرط الثاني أن يكون ما صيد من أجله، فإن صيد لأجله ولو أن الصائد غير محرم، لو صاده رجل وهو حلال ما أحرم، ولكنه صاده من أجله يحرم عليه، يحرم على من صيد لأجله. فهذا بهذين الشرطين: إما أن يكون محرم فيحرم عليه وعلى المحرم، وإما أن يكون الصائد حلال لكنه صاد من أجل هذا الرجل، فالذي صيد من أجله لا يحل له أن يأكل منه شيئا. وسيأتي إيضاح ذلك فيما بعد إن شاء الله، عندما أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصعب بن جثامة رضي الله عنه ورك حمار وحشي، ورده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى ما في وجهه يعني تأثر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إن رددته إليك لأني محرم، ولأنه جاء في بعض الروايات أنه أعطاه النبي وقال: يا رسول الله صدت ذلك من أجلك. فلما بين أنه صاده من أجل النبي قال النبي: يحرم علي ما دمت صدته من أجلي، أما إذا ما صيد من أجله فإنه يأكل. هنا ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظبي إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. ثم سار نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهو في طريقه بعد ما تجاوزوا الروحة وقسموا لحم الحمار الوحشي بينما هو يمشي صلى الله عليه وسلم إذا ظبي في ظل أصابه سهم والسهم لا يزال فيه واقف في ظل شجرة ما يستطيع لأن السهم أجاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة قف عنده عند هذا الظبي حتى يتجاوزه الناس لئلا يزعجه أحد ولأن الناس محرمون فلا أحد يتعرض له. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الظبي وبين حمار الوحش لأن حمار الوحش قد غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أن الذي صاده حلال وإذا كان الذي أجاده صاده حلال يوكل. أما بالنسبة للظبي فغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أن الذي أصابه أحد المحرمين وهو لا يشعر لا يدري أن الصيد محرم فلذلك النبي قال لا تقربوه أوقف عنده شخص حتى يتجاوزه الناس لئلا. فهذا الفرق بينهما ما نبه عليه المصنف رحمه الله. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر فطلع الغلام وليس معه البعير فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. أضللته نحسن. قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى حتى نعم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أبو بكر على بعير وأبو بكر رضي الله عنه معه غلام فلما نزلوا أمر الغلام أن يأخذ البعير ويذهب لأجل يرعاه يتتبع له مكان الرعي الطيب. فذهب الغلام يرعى هذا البعير ثم لما كان في الصباح جاء الغلام وحده ولا بعير معه فغضب أبو بكر رضي الله عنه قال وين البعير؟ قال أضللته ضاع منه. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يضرب الغلام ويقول بعير واحد وتضله؟ كيف لو كان معك أبعرة كثيرة ماذا تفعل؟ وعير واحد وتضله. فجعل يضرب غضبا عليه أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر وما يصنع ويقول لمن حوله انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أنت محرم وأنت حاج ومع ذلك تؤدب هذا الغلام ينبغي لك تحلم عليه ينبغي أنك تعامله المعاملة الحسنة لأن هذا خلق المؤمن من ناحية ومن ناحية أخرى أنت في سبيل الله وفي طريق حج ما ينبغي أنك تنفذ غضبك على هذا الغلام وتضربه. فالنبي كان يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم وهو يسمع أبا بكر لأجل يترك أبا بكر يترك ما كان يصنع انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع يعني أنه يضرب هذا الغلام. سبحان الله قد يكون أنه نام قد يكون حصل له شيء فحصل له ما أمر من الأمور قد يكون البعيد رأى مجموعة من الإبل وند إليها قد يكون هناك أمور يعني. فالحاصل أن النبي يحث على استعمال مكارم الأخلاق ويحث على استعمال الصبر ويحث على المعاملة الحسنة مع كل أحد حتى مع غلامك الذي أنت تملكه أو أجيرك الذي أنت أجرته للعمل معك ينبغي أن تحلم عليه وألا تؤاخذه بأول زلة حتى إذا ينبغي بدون أنك تضربه بدون أنك تعاتبه معاتبة لطيفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأنه خلقه صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الخلق العظيم ما لم يحصل منه أذية لأحد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يجاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله. أما مع إخوانه سواء مع زوجاته أو سواء مع خادميه أو سواء مع أصحابه ما كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنس عنده. أتت به أمه إلى الرسول وقالت: يا رسول الله، هذا أنس أريد يخدمك. فقبله النبي وبقى يخدم النبي خدمة، وإلا وإن كان هو من الأنصار رضي الله عنه، لكن أمه اقتربت من الرسول أنه يخدمه، فكان يخدم النبي وخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل مدة مقامه في المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنه خدمه 9 سنين أو 10 سنين وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حول النبي ليل ونهار بسفر وحضر كل مكان. ويقول أنس رضي الله عنه في بيان صفته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فقال: إني خدمت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة من وصله حتى توفي عليه الصلاة والسلام، قربت 10 سنوات. يقول أنس: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لي ولا مرة واحدة: يا أنس لما فعلت هذا؟ ولم يقل: يا أنس لما لم تفعل هذا؟ فكان صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الحلم وأعطاه الله من الأخلاق الفاضلة، فكان يتسامح، لأن إذا ما تسامح الإنسان يكلف نفسه ويكلف اللي عنده، فهكذا ينبغي. إلا اللهم في مسائل مثلا شيء من ناحية الدين أو فيما يغضب الله، لو كان عليه الصلاة والسلام لا ما يسكت على شيء من هذا، لكن ما دامت لكن الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس وكثير مما نسمع من الإخوان الذين يستفتون في الحرام أو يستفتون بواسطة التلفون، نسمع منهم أمور عجيبة، نسمع منهم أمور غريبة ما ينبغي أن تقع من المؤمن. ربما يحصل بينه وبين زوجته نزاع بسيط ثم يتكلم ويسب ويشتم ويطلق والعياذ بالله، وهذا كله لعدم حسن الخلق، وكله لعدم الحلم، وكله من عدم ضبط النفس وضبط الأعصاب. فتجد مثلا ربما يأتي من عمله متأخر، يجد الغداء جمعهم جاهز، هم يتكلم على زوجته كلام شديد وكذا وكذا، وربما صار سببا. يا أخي على مهلك، الدنيا ما تصفو لأحد، لابد من منغصات، لابد من مكدرات. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ما يمكن أن أحد تصفو مشاربه، ما يمكن أن أحد ما يأتي ما يكدره. الدنيا كلها طبعت على كدر، أنت كدر في عند يكدرك زميلك في العمل، يكدرك رئيسك في العمل، يكدرك مرؤوسك في العمل، ربما الخادم اللي عندك يكدرك في بعض الأحوال، لكن ما فيه إلا الصبر والصفح والعفو حتى أن تمشي أمورك وحتى تكون هادي البال ومطمئن البال. إن كان أنك تتناقش على كل صغيرة وكبيرة، فأنت تعبت نفسك وتعبت من حولك، تتعب أهلك، تتعب أولادك، تتعب جيرانك، تتعب أصحابك، تتعب اللي تعمل معهم، هذا ما يليق بالمؤمن. ينبغي له يتحمل ويصبر، ولا الدنيا لابد من التكدير ولابد من الكدر ولابد، لكن عليك بالصبر، لأن الله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كل إنسان لابد له من ما يمكن يمضي يوم واحد ما يمضي، ما يحصل على الإنسان ما يكدره. لو يبي حسب الأيام اللي ما حصل له، يمكن ما يلقى يوم أو ما يلقى إلا مثلا بس ليوم ويومين اللي مبسوط ما حصل له ما يكدره، لا صغير ولا ما تخلو الدنيا. فينبغي للمؤمن وينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، ويوطن نفسه على الصفح، ويوطن نفسه على عدم استيفاء حقوقه، يتسامح بعض الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حال البيع والشراء ينبغي أن تكون سمح في بيعك وسمح في شرائك، والنبي دعا لمن كان هذا خلقه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في قضائه. حق، إذا كان عليك حق تؤديه لصاحبه بنفس طيبة، وإن تأخرت شيء تشكر منه وتدعو له. ثم أيضا إذا اقتضى حتى لو ذهب يطلب من حقه من شخص ينبغي يكون برفق وينبغي أن يكون بلين، فهذا النبي دعا له بالرحمة رحم الله، ودعوة النبي مستجابة. فاتصف بهذه الصفات الحميدة لعل الله أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء نبيك فيك رحم الله امرا. هذه دعوة النبي لكل من اتصف بهذا الوصف، رحم الله امرا، سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فتعرض لدعاء النبي لك بالرحمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض الشعراء في هذا المعنى، مثل وهو مقام الأبو الحسن التهامي رحمه الله في مرثيته لابنه، توفي له ابن صغير ورثاه بمرثية، وقال في مطلعها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ثم ذكر الدنيا وحالها ويعزي نفسه ويقول: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هل يمكن أنك تبحث بالماء تدور جمره ولا تدور شهاب تولع منه؟ ما هو معقول هذا، فالدنيا كلها على هذا. فلذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعمله مع أبي بكر، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. فعلينا أن نتصف بالصفات، ولا سيما في المواطن الحج، ولا سيما في أوقات الزحام، ولا سيما إذا كان الرجل في هذا الحرم الشريف قد يحصل له مضايقات، وقد يحصل له من بعض الحجاج أو من بعض الناس في الزحام. ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر، ويوطن نفسه على مسامحة إخوانه، ويوطن نفسه على عدم أذية عباد الله المؤمنين. هذه صفات المؤمنين، لا سيما مثلا في الحرم، لا سيما عند الأبواب، لا سيما قرب الحجر الأسود، لا سيما قرب مقام إبراهيم مواطن الزحام، ولا سيما مثلا في منى، ولا سيما عند الجمرات، ولا سيما في عرفات وفي الطرق وفي مزدلفة. هذه مواطن يحصل للإنسان فيها مضايقات من الناس، ويحصل، لكن يوطن نفسه على الصبر ليعظم له الأجر، ولينتفع من حجه، وليكون حجه إن شاء الله مقبولا عند الله. يوطن نفسه. والإنسان إذا ما حاول وصبر، مثل ما يقول أهل الحكمة: الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. لا بد من الصبر على هذا. نعم. ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثام رضي الله عنه عجزب حمار وحش فرده، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ نعم، سبق لنا بيان هذا، أن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي عجز حمار وحش ورده النبي عليه، لأنه قال: إنما صدته من أجلك يا رسول الله، قال: ما دمت صدته من أجلي ما يحلي. ولو أنه هو الصعب رضي الله عنه ما هو محرم حلال، ولكنه لما كان صاده من أجل الرسول رد عليه، قال النبي: لا، المحرم إذا صيد من أجل المحرم يحرم على هذا المحرم الذي صيد من أجله. فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر. فلما مر بوادي عسفان، نعم عسفان ما ينصرف، نعم. فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف ووزرهما العباء وارديتهما النمار، يلبون يحجون البيت، يلبون يحجون البيت العتيق. ذكره أحمد. أصلي على محمد. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أخبار الغيب ومن الأشياء التي ما تعلم في ذلك الزمان إلا بخبر السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بوادي عسفان قال لأبي بكر: أي واد هذا؟ النبي يعرفه، لكن أراد أيضا يشعر أبي بكر. قال أبو بكر هذا وادي عصفان يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد مر بهذا الوادي هود ومر عليه السلام وصالح عليه السلام يلبون محرمين على بكرين أحمرين كانوا شهدهم صلى الله عليه وسلم لأن الله أخبره بذلك. فقال أنهم مروا يلبون الله محرمين قاصدين حج البيت الحرام على بكرين ولباسهم عليهم العباء يعني امتلأ كل واحد امتلأ له بعباء أو محرم به يعني على كل حال ما هي مخيط لأن العباء هو ما كان يصنع من العبية المتين هذا يعني ما كان إحرامه من الأشياء الرقيقة ومن الأشياء لا بل كان منها الصوف الذي في خشونه. فهذه حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم مروا بهذا الوادي محرمين كأنه يراهم على بكرين أحمرين عليه الصلاة والسلام. فهذا من أخبار الغياد معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة نعم عليه الصلاة والسلام لما تجاوز عصفان ووصل إلى سرف وسرف الوادي الذي قريب من مكة وهو الذي فيه قبر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام الآن معروف هذا سرف. النبي تزوج ميمونة في ذلك الوادي وتوفيت في ذلك الوادي بعد سنين طويلة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما توفي بكت ميمونة مدة طويلة وجاءت إلى الحج وتوفيت في نفس المكان اللهم صل. فهذا وادي سرف. فالنبي عليه الصلاة فلما وصل هذا الوادي حاضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فدخل عليها في خدرها وهي تبكي فقال علامك تبكين؟ فقالت يا رسول الله نفست أي حبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. بنات آدم كلهن يحضن ما هو خاص بس فلا ينبغي أن تبكين لأن هذا ما هو شيء خاص. وأما بالنسبة كانت خائفة من الحج أن يفوتك الحج ولا تدخل البيت فلا خوف عليك اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فبين لنا صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك. فعائشة رضي الله عنها قد حصل كثير مثل ما قال بعض الصحابة إن هذا البيت بيت أبي بكر رضي الله عنه خير وبركة كم حصل للمسلمين فوائد وكم حصل لهم أشياء شرعت بأسبابهم مثل هذه الطريقة اصنعي ما يصنع. وصار هذا إلى يوم القيامة وهذا حكم الحائض إذا حاضت أنها تقضي كل شيء مع الحاج تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفات وتذهب إلى مزدلفة وترمي الجمار وتقعد في منى فإذا طهرت تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى. فهذا النبي بيّن لنا هذا الحكم كما حصل أيضا أنه عليه أن الله سبحانه وتعالى أنزل حكم التيمم على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب عائشة رضي الله عنها حينما انقطع عقدها وهي في سفر مع النبي وتأخر الناس يبحثون عنه وغضب أبو بكر عليها وقال أنت حبست الناس ولكن وتأخروا وليس معهم ماء واحتاجوا للصلاة وليس معهم ماء فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك الموطن فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فصار فيه فرج للمسلمين وفيه مشروعية التيمم إلى يوم القيامة. فهذا وإن كان مثلا هي بكت وشق عليها لكن صار فيه مصلحة لعموم المسلمين رضي الله عنها. نعم. وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عند الميقات وهو في ذي الحليفة قال للناس كل منكم مخير بين ثلاثة أمور: من أراد أن يتمتع أن يحرم بعمرة، فإذا أتى إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر وينتهي، فإذا صار اليوم الثامن يحرم بالحج، يسمى هذا متمتع ويكون دخل مكة بعمرة. ومن أراد منكم أن يكون قارنا، يكون لبيك عمرة وحجا، وتدخل أعمال للعمرة في أعمال الحج. ومن أراد أن يكون مفرد، قال ذلك في ذي الحليفة في الميقات، ثم لما كان في سرف قال للصحابة رضي الله عنهم: أيكم أحرم، سواء أحرم بحج أو أحرم قارنا أو أحرم، إذا أراد يدخل مكة وأحب، جعلها بالنسبة له، إذا أحب أحد منكم إذا دخل مكة يطوف ويسعى ويقصر، يقلب نيته، إن كان قارن أو كان مفرد بالحج يقلب نيته إلى عمره، ويتحلل بعمره ويجلس حتى يأتي وقت الحج ويحرم بالحج ويكون متمتعا. أشار عليهم النبي وهو في سرف بهذا، ورغبهم فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن كان معه هدي فلا. نعم، قال بالنسبة لمن ساق الهدي من المدينة هذا لا يتحلل، يبقى قارنا أو كان حاجا يبقى كذلك لا يتحلل، لأن النبي كان قارن وساق الهدي ولم يتحلل إلا يوم العيد، فقال من كان مثلي معه هدي فليبقى كما أبقى، ما يجوز له يتحلل قبل يوم العيد من أجل الهدي الذي معه. فالذين لم يكن معهم هدي حلوا وصاروا متمتعين، ومن كان معه الهدي بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى حل يوم العيد. نعم. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. نعم، خيرهم عند الميقات، وهنا أمرهم عليه، أشار عليهم ولكنه بدون إلزام، أشار عليهم أنه قال، وإشارة عليهم يدل على أن هذا هو الأفضل، على أنهم سواء قارن أو مفرد أو بعمرة، إذا كان ما معه هدي فهو إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويحرم في اليوم الثامن، هذا هو الأشار إليهم وهو في سرف. نعم. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه. نعم، فلما وصل إلى مكة جعل الناس يطوفون طواف القدوم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يكن معه هدي فليطف ويسعى ويقصر، أمرهم بذلك أمر، فهذه الرتبة الثالثة، فلذلك اختلف العلماء في ذلك، منهم قال يجب، ومنهم من قال كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بالنسبة للصحابة الذين أمرهم النبي هذا واجب عليهم، واجب حتميا أن يتحللوا بعمرة، لأن النبي خاطبهم وأمرهم، يجب الامتثال. أما بالنسبة لمن بعدهم فهذا يبقى الاستحباب. أما بالنسبة لابن عباس رضي الله عنه فله رأي في ذلك، يقول إنه يجب عليهم الصحابة وعلى غيرهم إلى يوم القيامة، من دخل وهو محرم سواء بحج أو بعمرة أو قارن يجب عليه يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم للحج من جديد. هذا رأي ابن عباس، واختاره بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله يرى أنه يجب، أما شيخ الإسلام فيرى أنه مستحب، وأما الإمام أحمد فيرى أنه جائز جواز، وفي رواية عنه مستحب استحبابنا. ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة. نعم، فلم ينسخ ذلك شيء البتة، ما نسخ ولا ورد فيه شيء عن النبي عليه، لأنه حج حجة واحدة، وهذه هي حجة الوداع التي أمرهم بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مر عليه حج آخر بعد هذا، بل توفي صلى الله عليه وسلم بعد الحج هذا ب81 يوم عليه الصلاة والسلام. نعم. بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال بل للأبد. قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما رأى أن النبي عزم عليهم وأمر من يتحللوا قال هذا لعامنا هذا أم للأبد يا رسول؟ قال بل لأبد الأبد. هذا يرجح مذهب ابن عباس واختيار بعض العلماء رحمهم الله. نعم. إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر. نعم. بذي طوى معروفة بآبار الزاهر يعني اللي في الزاهر، وبعضهم يرى أنها هي التي في آخر ريح الرسام عندما تتسع لك الأرض، يعني قرب مستشفى الولادة الآن المعروف بئر ذي طوى. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى مكة يبات فيها ويدخل المكة في الصباح، وإذا خرج منها ربما بات بها صلى الله عليه وسلم حتى يتجمع إليه أصحابه الذين في مكة ويجتمعون، ثم يمشي إلى المدينة صباحا. فكان كل ما أتى بات بها صلى الله عليه وسلم سواء خارج مكة أو قادم إليها. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك اتباعا لهده وابتداءا به صلى الله عليه وسلم. نعم. فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة. خلون. نعم. خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة. نعم. ثم اغتسل. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه يستحب لمن أتى إلى مكة أن يغتسل قبل أن يطوف، فهذا الاغتسال يعده العلماء رحمهم الله من الإغسال المستحبة، لأن الغسل على قسمين: غسل واجب كغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفس، وبعض وهناك أغسال 16 غسل هذه من المستحبات، هذا أحدها أنه إذا أراد الدخول إلى مكة يستحب. من الثنية العليا من أعلاها، ويعني من ثنية الحجون،